وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها وتعبد لله بمقتضاها وأثنى على الله عز وجل بها. دعاء ثناء ودعاء طلب، كأن يقول: يا غفور اغفر لي. واسم الله العدل الذي يتضمن صفة العدل، يسعى العبد للتعبد لله تعالى بمقتضاه، يسعى لأن يكون عدلا، عدلا في نفسه، عدلا في أهله، عدلا مع الناس، عدلا في الأقوال والأعمال، في الغضب والرضا، مع العدو والحبيب، عدلا في من ولاه الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى عدل، عدل في أحكامه وفي أفعاله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله عز وجل عدل في أحكامه، هذه الأحكام العادلة التي ضمنها كتابه، أحكام عادلة إذا حكم العبد بها فهو عدل، وإذا سار بها فهو على طريق مستقيم. وفي أفعاله، أفعال ربنا عز وجل كلها عدل، فانظر إلى خلقه سبحانه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، انظر إلى خلق الواحد منا، خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم، خلقنا في أحسن صورة، هذه الصورة شعارها العدل، العدل في الخلقة. سبحانه وتعالى هذا في خلق الإنسان الضعيف، فما بالك بخلق السماوات والأرض. انظر إلى خلق السماء، وانظر إلى خلق الأرض، وانظر إلى خلق سائر الكائنات. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحانه سبحانه رزق كل مخلوق قوته وصرفه فيه أحسن تصريف. انظر إلى عوالم الإنس والجن والطير والحيوان وما خلقه الله، تجد أمرا عجبا، تجد عدلا، خلقه عز وجل ينطق بالعدل، خلقه عز وجل ينطق بأن الله تبارك وتعالى عدل. والعبد المؤمن إذا ما وجد ربه تبارك وتعالى عدلا عادلا في أحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى، فلا يعترض على شيء من أحكامه ولا من أفعاله. فأفعال ربنا عز وجل كلها خير، ولم يخلق ربنا عز وجل شرا محضا، إنما شر فيه خير. إن أصابك ضراء فقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وارض عن الله فيما قدره عليك، واصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقداره عدل وأفعاله عدل سبحانه وتعالى. وكذلك لا تعترض على شيء من أحكامه، وإلا فقد اتهمت ربك عز وجل بضد العدل الذي هو الظلم والجور، وبعدم الحكمة والعلم والخبرة إلى آخر ذلك مما يقع فيه العلمانيون والليبراليون. فالحذر الحذر. المعركة اليوم بين وحي وهوى، المعركة اليوم بين أناس يعترضون على شرع الله ويعترضون على عدل الله وعلى أحكام الله، وبين أناس يسلمون وينقادون لشرع الله ويسعون لإيجاده في الأرض. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. ويسعى العبد لكي يكون عدلا، وأعظم العدل وأشرف مراتب العدل أن تكون موحدا، مفردا ربك عز وجل بالعبادة. هذا أعظم العدل، أشرف مراتب العدل، أن تكون عبدا لله موحدا لله عز وجل، مفردا إياه بالعبادة. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، يثني ربنا عز وجل على نفسه الكريمة الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عديلا، مثيلا ونظيرا من الأصنام والأنداد والأشخاص وغير ذلك. إن الكافر والمشرك ظالم وإن كان يعدل بين الناس، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ضد العدل، الظلم وضع الشيء في غير محله. فسبحان الله، من قوم عدلوا عن عبادة الخالق العظيم المنعم الرب الذي رب عباده بنعمه، إلى عبادة ما سوى ذلك مما هو أحقر الأشياء، حجر، يعبدون حجرا، يعبدون شجرا، يعبدون إنسانا، يصرفون له أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله تعالى. فهذا الذي هو إفراد الله بالعبادة أعلى مراتب العدل. فالمؤمن عادل عدل، المؤمن عدل الذي يعبد الله تبارك وتعالى، وضع العبادة في موضعها الصحيح. ثم عدل الإنسان في نفسه، هناك من الناس من يظلمون أنفسهم، وهناك من الناس من يعدلون مع أنفسهم. كيف يكون الإنسان عدلا مع نفسه؟ أولا أن تستخدم كل عضو من أعضائك في الوظيفة التي خلق لها، وأن تعبده لله رب العالمين، وإلا كنت ظالما لذلك العضو. مثلا اللسان عضو من الأعضاء، اللسان تستخدمه في الوظيفة التي خلق لها، وتعبده لله رب العالمين، تتكلم بخير، تتكلم بحق، إن لم تستطع أن تنطق بحق فلا تنطق بباطل، لا تستخدمه في الحرام، لا تستخدمه في سب أو قذف أو لمز أو غمز، لا تستخدمه في شرك أو في حلف بغير الله أو غير ذلك، إنما تستخدمه في الخير، فلا تنطق إلا بخير، والعين لا تنظر بها إلا لما أحله الله، وأن تصرفها عما حرمه الله، وأن تنظر بها في المباحات، والسمع لا تسمع إلا ما أحله الله، وأن تصرفها عما حرمه الله، والأنف لا تشم به إلا ما أحله الله وتصرفه عما حرمه الله، واليد لا تمدها إلا لما فيه طاعة الله، وأن تصرفها عما حرمه الله، والرجل لا تمشي بها إلا في طاعة الله، لا تنقل أقدامك إلى معصية الله، والخواطر لا تجعل الخواطر التي تخطر وتدور ببالك إلا بما كان في مرضاة الله، وأن تجتهد وأن تجاهد نفسك في صرف الخواطر المردية. كذلك بطنك لا تدخل إلى بطنك إلا ما أحله الله عز وجل، بذلك تكون عادلا مع نفسك، وإلا فهناك أناس كثيرون يظلمون أنفسهم بالمعاصي، يدنسون أنفسهم بالمعاصي، يظلمون أنفسهم بالغفلة عنها، ومن غفل عن نفسه فقد قتلها. العدل مع النفس بأن تجعل شهوتك وغضبك أسيرين تحت إشارة عقلك ودينك. الغضب والشهوة، علاج الغضب العقل، اجعل غضبك تحت إشارة عقلك، إن تفكرت وتعقلت قبل أن ترد وقيت من الغضب، وإذا غضب الإنسان لعب به الشيطان. وعلاج الهوى الدين إذا جاءك أمر من هوى، والهوى هو ما يخالف الشرع، وسمي بهذا الاسم لأنه يهوي بصاحبه، فعند ذلك اجعله تحت إشارة الدين، فتجد نفسك قد نجوت. هذا مع نفسك، هذا عدل عظيم عظيم مع نفسك، ثم عدل مع بقية الخلق، عدل مع الزوجة، عدل مع الزوجة، عدل مع الزوجة في القول والفعل، عدل مع الزوجة في القول، أن تقول لها قولا حسنا لينا رفيقا، والمعاشرة بالمعروف، والفعل العدل، لا سيما إن كان للرجل زوجة أخرى فإنه يعدل في النفقة والكسوة والمبيت. أمر الإسلام بالعدل مع الزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق على قول سلمان: وإن لزوجك عليك حقها، وإن لزوجك عليك حقا، كما ذكرنا. وهناك حق، قد هناك حق قد قصر فيه كثير، وهو حق إعفاف الزوجة، فإن قضاء الوطر ليس خاصا بالرجل فقط، وإنما هناك إعفاف للزوجة أيضا، وستسأل عنه، حق وستسأل عنه. وهذا مما ينبغي أن يراعى وأن يعدل فيه الإنسان، وأن يتقي ربه عز وجل فيه. وعدل من الزوجة لزوجها أن تؤدي ما عليها من واجبات، ومنه أيضا الإعفاف. دين عظيم، دين عظيم، ما ترك شيئا لنا، إنما ما من شيء إلا وتجد أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، وقد شرع لنا فيه ما يصلحنا. سبحان الله، شرع يجعل المرأة التي لا تبيت في فراش زوجها وزوجها ساخط عليها، أن الملائكة تلعنها حتى تصبح، وأن الله عز وجل يظل ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وانظر إلى التشريعات الوضعية في الدول الغربية التي تزعم التمدن. هناك جريمة في الغرب تسمى جريمة الاغتصاب. لو أن رجلا أخذ حقه من امرأته بدون رضاها، يسمى عند هؤلاء الجهال اغتصاب. ولو تظلمت عند القاضي أن زوجها، انظر زوجها، أن زوجها قد اغتصبها لأنه أتاها بدون رضا منها، أين هذا من شريعة أرحم الراحمين؟ أين هذا من عدل الله؟ وأين هذا من حكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ عدل مع الأولاد وعدل بين الأولاد. عندما جاء والد النعمان بن بشير رضي الله عنه يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية اختص بها النعمان من دون أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك، أي أعطيته هذه العطية؟ قال: لا. قال: اتق الله، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: فإني لا أشهد على جور، عدل بين الأولاد، بل يصل العدل في القبلة، في القبلة بين الأولاد أيضا. أي شريعة هذه؟ شريعة عظيمة عادلة رحيمة تراعي المصلحة للعباد حتى في القبلة، عدل في القبلة بين الأولاد والعطية بين الأولاد. سبحان الله، عدل مع الأولاد وبين الأولاد، عدل مع بقية الناس، عدل مع بقية الناس في الشهادة، عدل عدالة في الشهادة. انظر، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، جئت في خصومة والحق عليك، اشهد بالحق ولو على نفسك، وإن كانت هذه الشهادة ستضر بك يأمرك الإسلام بالعدل ولو على أنفسكم. أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قد يأخذ الإنسان شفقة على إنسان فقير أو ضعيف فيشهد له عياذا بالله ظلما وجورا، يقول الله لا لا، وإن تلو أو تعرف فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي لئلا تعدلوا، إنما احكموا بين الناس بالعدل، اشهدوا بالعدل ولو على نفسك، على والديك، على أقرب الأقربين إليك، إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله أولى بهما. والشهادة أيضا بالعدل مع العدو كذلك، عدوك بغيضك ماذا بأي صف بأي طريقة ستعامله؟ بالعدل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن قوم بغض قوم، لا يحملنك بغض إنسان على أن تشهد به بالجور، إنما تشهد بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كذلك أيضا عدل في الغضب والرضا، عدل في الغضب والرضا، أي تقول كلمة العدل في الغضب. كثير منا لا يتبع هذه الصفة، في غضبه يشتم ويسب ويقول ما يقول، ويقول كلمة الظلم والجور وقد في الغضب. لا، العدل في الغضب والرضا، أمرنا أن نقول كلمة العدل في حال الرضا وفي حال الغضب أيضا. والعدل في من ولاك الله، في من ولاك الله، ولاك الله حكما على الناس يجب أن تكون عادلا، والحاكم العادل له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، أي الذين يحكمون بالعدل عند الله، على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، على منابر من نور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، حاكم عادل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، إمام عادل. الإمام العادل دعوته مستجابة، إذا كان يمشي بين الناس بالعدل، فالحكم بين الناس بالعدل، هذا من ولاه الله عز وجل ولاية. ودولة العدل تبقى وإن كانت كافرة، ودولة الظلم تفنى وإن كانت مؤمنة. دولة العدل إن كان القائم عليها كافرا تبقى، ودولة الظلم وإن كان القائم عليها مؤمنا تفنى. هذه سنة الله عز وجل العدل. ولذلك الدول الظالمة إلى بوار، إلى هناء، إلى هلاك، إلى فناء، وهذا رأيناه بأعيننا. كم من حضارات خاشمة، كم من دول ظالمة سقطت وانهارت بين عشية وضحاها وفي أيام معدودات، وصارت في مزبلة التاريخ ولا تذكر إلا بسوء. وسبحان الله، يقف الإنسان ويتأمل ويحتار. والله نقف ونتأمل ونحتار. دول ظالمة بوليسية بالحديد والنار، مدججة بأنواع الأسلحة والضباط والعساكر وغير ذلك، وإذا بها تسقط سقوطا عجيبا من عند الله عز وجل. هذه سنة الله. لذلك نقول للحكام في كل مكان: اعتبروا بالظالمين والطغاة، كيف فعل الله عز وجل بهم وجعلهم مثلى وعبرة. اعتبروا بهؤلاء، وإلا فمصيركم سيكون حتما كمصيرهم. هذا هو مصير الدول الظالمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك أيضا أمر الله عز وجل بالعدل مع المسالمين من غير المسلمين، وهذا أمر عجيب من تشريعات ربنا تبارك وتعالى الحكيم الخبير عز وجل. يقول الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أي المسالمون، عاملوهم بالبر والإقساط أي العدل، إن الله يحب المقسطين. بل يصل العدل إلى درجة مفقودة في المجتمعات العالمية التي ترفع شعارات الثورة الفرنسية: الحرية والعدل والمساواة، الحرية والعدل والمساواة. يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سبحانك. يقول الله عز وجل لرسوله، والآية عامة وهي من خطط الحرب التي علمنا الله إياها، أننا إذا خفنا من قوم عدو لنا بيننا وبينهم معاهدة بالظن الغالب أنهم سينقضون عهدهم ويهاجموننا، ماذا نفعل؟ عندئذ نبادر ونضرب ضربة استباقية، لكن بشرط بشرط فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم أي أعلمهم أنك قد نقضت عهدهم وأنك ستقاتلهم. أعلمهم أنك قد نقضت عهدهم، أعلمهم أي لا يجوز للجيش المسلم أن يقترب مثلا كما فعل معاوية رضي الله عنه من ديار الكفار ثم يهاجمهم دون إعلامهم أننا قد نبذنا عهدهم وأننا قد صرنا وهم سواء في نقض العهد. انظر هذا العدل، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائن، مع أنهم قوم كفار ويجهزون لقتالنا وعلمنا ذلك بغلبة الظن، لكن لا يجوز أن نقاتلهم طالما بيننا وبينهم عهد إلا بعد إعلامهم أننا قد نقضنا عهدهم. سيدنا معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهد، ثم انطلق بجيشه حتى إذا انتهى الأمد أي زمن المعاهدة هاجمهم. فعند ذلك قام الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وتلا عليه هذه الآية. فرجع معاوية بجيشه، رجع معاوية بجيشه، سبحان الله، لأنه لم يعلمهم أنه قد نقض عهدهم وصار هو وهم سواء. رجع. إن الله لا يحب الخائنين. أين هذا مع هذه الدول التي تزعم العدل والحرية والمساواة؟ شعارات زائفة، شعارات لا مضمون لها، لا يقومون بها أصلا. أين هم مع الدول الإسلامية وماذا يفعلون مع الدول الإسلامية؟ أين كلمة العدل التي ينطقون بها؟ عدل طالما في صفهم. العدل لا يكون محمودا وله قيمة إلا إذا كان في صفهم ومصلحتهم، أما إذا كان للمسلمين وعلى المسلمين فلا، لا يعرفون هذه الكلمة مع غيرهم ومع غير مصلحتهم. هذا هو العدل، ثمار العدل. أولا الأمن، الإنسان العادل آمن، يأمن في الدنيا والآخرة. المجوسي الذي جاء المدينة يسأل عن عمر رضي الله عنه، فقالوا نائم تحت الشجرة، ذهب إليه وجده نائما. عمر أمير المؤمنين الذي كسر الله به عروش الأكاسرة والقياصرة نائم تحت شجرة آمن، يقول كلمة مشهورة صارت مثلا، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لا ينام إلا العادل، لا ينام إلا الآمن، لذلك الظالم لا ينام. كنت أعرف من قصص الظالمين الذين ظلموا الناس واضطهدوا الناس وصدوا عن سبيل الله في حكم الظالم البائد المخلوع، كنت أعرف عنهم أنهم لا ينامون إلا بمنومات. كيف ينام الظالم؟ لا ينام ظالم، لا يمكن ينام الظالم، لا ينام إلا بمنومات. وكان كثير منهم يشرب الخمر لينسى، لينسى عياذا بالله. ظالم، كيف ينام الظالم؟ لا ينام الظالم، ولذلك يستخدمون المنومات والخمور والمخدرات لينام غصبا عنه كالجيفة عياذا بالله تعالى. هذا الظالم لا ينام إلا الآمن. لا، أعظم نعمة أنك تضع رأسك وتنام، هذه أعظم نعمة من نعم الله العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها، أنك عندما تأوي إلى فراشك تنام. وتشعر بهناء في النوم وسعادة. الظالم لا ينام، يظل يتقلب ينادي عليه ضمير ما يضمره في نفسه، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لا يمكن أن ينام، لا ينام إلا الآمن، ولا أمن بدون عدل. إذا عدلت تأمن وعند ذلك تنام. هذا من ثمرات العدل، من فوائد العدل، من فوائد العدل أيضا أن الله عز وجل يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهله وخاصته، وأن الله تبارك وتعالى يستجيب لك دعاءك ويرفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. العدل قيمة عظيمة أمر بها الإسلام، هذا عدل الإسلام. ننظر إلى عدل غيرنا، ننظر إلى شعار الثورة الفرنسية الحرية، والحرية عندهم تزعم التحرر من الدين، لأن الثورة الفرنسية قامت على دين محرف وعلى أوضاع خاطئة، تحرروا من قيود الكنيسة ومن قيود الدين المحرف، هذا معنى كلمة الحرية في عرف هؤلاء. أما الإسلام فهو دين الحرية بحق، الحرية في عبادة الله، الحرية في العبودية، الحرية في الانقياد لله، الحرية في الانضباط بشرع الله تبارك وتعالى، هذه الحرية. حرر الإسلام الله الإسلام، حرر الله عقل الإنسان وقلبه وبدنه من الخضوع لغير الله، من عبادة غير الله، حررنا من اتباع الهوى. الإسلام هو دين الحرية الحقيقية، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يقول ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس عندما قال: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا العدل، العدل وسيلة لهدف، الهدف المساواة. هناك اقتران بين العدل والمساواة. العدل هدف لي، العدل وسيلة لهدف، والهدف هو المساواة، أن تتم المساواة بين الناس. هذا الكلام الجميل الذي حرم منه الناس. طوفت وذهبت يمينا وشمالا ونظرت في مشاكل الناس وغير ذلك، الكل يفتقد كلمة العدل، الكل يفتقد كلمة العدل، يفتقد كلمة المساواة. المساواة طبقية في المجتمع، حساب أفراد في المجتمع، لا يوجد العدل. وطالما أنه لا يوجد عدل فلن يكون تقدم، ولن يكون هناك مصلحة ترفع. إنما إذا نشر العدل تغيرت الأحوال، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ارض عنا وارضنا، على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين.